بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب آداب المشي إلى الصلاة: ويسر مأموم ومنفرد، ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حدو منكبيه إن لم يكن عذر. الجملة التي قبل هذا: ويسن جهر الإمام بالتكبير، ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ويسر مأموم ومنفرد، ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حدو منكبيه إن لم يكن عذر، ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويسر مأموم ومنفرد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أن الإمام يجهر بالتكبير وبالتسميع وبنحوه لأجل أن يتابعه المأموم. وعرفنا الخلاف في هذا، فعند الحنابلة أنه مستحب، والقول الثاني أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير لأجل أن يتابعه المأموم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال بعد ذلك: ويسر مأموم ومنفرد، يعني أن السنة في حق المأموم والمنفرد أن يسر في قراءته وفي أذكار الصلاة من تكبير وتسميع ونحو ذلك، لكن لا بد أن ينطق بالذكر والقراءة بحيث يسمع نفسه، هذا واجب عليه. يجب أن يحرك شفتيه ولسانه بالقراءة وبأذكار الصلاة، لأنه إذا أمر القراءة أو الذكر على قلبه من غير تحريك للسان أو الشفتين هذا لا يسمى قراءة. إسرار المأموم هذا متفق عليه، ويعلل له لئلا يشوش على من بجواره من المأمومين، لأجل ألا يشوش على من بجواره من المأمومين. وأما المنفرد فإنه يرجع في جهره وفي إسراره إلى تحقق المصلحة، فإن كان في الجهر خشوع له أو انتفاع من يسمعه فإنه يجهر، وإن كان في الجهر خلاف الخشوع أو فيه كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أذية لأحد فإنه يسر بقراءته. وقد جاء عند أبي داود بإسناد صحه النووي في المجموع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يخفض من صوته، ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت بك يا أبا بكر وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. ثم قال رحمه الله ويرفع يديه، يعني أنه يستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذا متفق عليه لثبوته في السنة، ويكون الرفع من ابتداء النطق بالتكبير وينهيه مع إنهائه. هذه الصفة الأولى، يكون الرفع من ابتداء النطق بالتكبير وينهي الرفع بانتهاء النطق بالتكبير، يعني يكون معه. وهذا يدل له حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. فقوله فرفع يديه حين يكبر يدل على أن التكبير مع الرفع. الصفة الثانية أن يرفع يديه ثم يكبر، وهذا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر، أخرجه مسلم. فهنا قال يرفع يديه ثم يكبر، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة عكس الثانية، ما هي؟ أن يكبر ثم يرفع يديه، لحديث أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه الحديث، وقال في آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، أخرجه مسلم. إذن الحاصل عندنا كم صفة الآن؟ ثلاث. الأولى أن يكون الرفع مع التكبير، والثانية أن يكبر ثم يرفع، والثالثة أن يرفع ثم يكبر. طيب هذه الآن صفات في عبادة، ما هو الأفضل؟ أن يلزم صفة أو أنه ينوع؟ يقال الأفضل في هذا أن ينوع كما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي في القواعد القاعدة 12، قال المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. واضح؟ من جهة الجواز يجوز أن تفعل أي واحدة من هذه الصفات الواردة. ثم قال لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ هل الأفضل أن ينظر إلى صفة قد تكون هي الأكثر ثبوتاً كما لو كانت في الصحيحين، صفة أخرى مثلا في السنن، هل تقدم صفة وتلتزم أو أنه ينوع؟ قال ظاهر كلام الأصحاب حنابلة الأول يعني أنه يلزم صفة واحدة، واختار الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله الثاني. لماذا؟ قال لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه، ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه القاعدة مرارا كل ما جاءت لها مناسبة، ويذكر الفوائد المترتبة عليها. من الفوائد في كونك تنوع فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا اتباع السنة في كل ما ورد، والأمر الثاني إحياء السنة، لأن بعض هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون مهجورة عند بعض الناس، يلزمون صفة واحدة ويستمرون عليها، مع أن الصفات الأخرى ثابتة، ففي التنويع إحياء لسنته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث حضور القلب، يعني في الصلاة، فكون المصلي ينوع أحيانا يأتي بهذه الصفة أو أحيانا يأتي بالصفة الأخرى، لا شك أن هذا يجعل قلبه حاضرا. والأمر الرابع أن يراعي الإنسان حاله، فقد يكون مشغولا فيأخذ بالأخف، وهذا يأتي في مثل الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. بعض هذه الأذكار يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، قد يكون الإنسان حين مشغول وعنده أمر مهم فلا يترك الذكر، يأتي بهذا الذكر الذي هو أخف من غيره، فهذا فيه فائدة. وهذا يأتي معنا كثيرا، سيأتي بعد قليل إن شاء الله الكلام على الاستفتاحات، وأن الاستفتاحات على أنواع، فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة. التشهدات أتت في السنة على عدة صفات، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك متنوعة. فالمقصود أن يحرص طالب العلم والمصلي عموما على الإتيان بهذه السنن قدر الإمكان. قال بعد ذلك: ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة. عندنا الآن هنا ثلاث سنن، الأولى في قولي ممدودتي الأصابع، يعني أن تكون اليدين أو اليدان عند الرفع للتكبير ممدودتي الأصابع، يعني غير مقبوضة، المد فتحها ضد القبض هكذا، وهذا القبض يمدها هكذا. والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدا، أخرجه أبو داود. السنة الثانية أن تكون مضمومة الأصابع، يعني يضم بعضها إلى بعض ولا يفرقها، ما يقول هكذا إنما يضم، يعني عرفنا المد ضد القبض والضم ضد التفريق. هذا دليله ما روى ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بهن تركهن الناس. وهذا في فائدة، أبو هريرة يتكلم في زمان الصحابة، صحابة وتابعين رضي الله عنهم، ومع ذلك سنن تركت. ففي زماننا من باب أولى أن تهجر كثير من السنن. يقول: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بهن تركهن الناس، كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. الشاهد من قوله ولم يفرج بين أصابعه، وعرفنا أن التفريج ضد الضم. قوله ولم يضمها محتمل أن يريد بالضم القبض، فلا يكون معارضا لما تقدم. إذن كونه لم يفرج بين أصابعه هذا معناها أنها كانت مضمومة. بقي عندنا السنة الثالثة في هذه الجملة، وهي أن يستقبل ببطونهما القبلة، يعني هكذا، تكون باطن الكف متجهة للقبلة، لا يقول هكذا ولا يقول هكذا، أو بعضهم يجعلها للأسفل يرفعها إلى حذو منكبيه أو أذنيه كما سيأتي، لكن الذي يهمنا الآن أن تكون ممدودة وأن تكون مضمومة وبطونها إلى جهة القبلة. الدليل لهذه السنة الثالثة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة فإن الله أمامه. لكن هذا الحديث رواه البيهقي وحكم عليه بالضعف، وأيضا ضعفه الألباني، ولكن القول بسنية أن يستقبل بباطن يديه القبلة ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا ذكره ابن تيمية ذكره في شرح العمدة، والعلامة ابن القيم ذكره أيضا في زاد المعاد، وذكره أيضا شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، فكلهم يذكرون أن هذا من السنة. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث للوقوف على دليل غير ما تقدم. قال: إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر. مر معنا قبل قليل في عدة أحاديث أن رفع اليدين يكون إلى المنكبين. يقول: إن لم يكن عذر، كما لو كان لا يستطيع الرفع لمرض أو نحوه. وهذا يدل له ما تقدم، وأيضا ما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. الصفة الثانية في الرفع أن يرفعهما إلى حيال أذنيه، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، رواه النسائي. وعند مسلم: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فروع الأذنين يعني أعالي الأذنين، يعني هكذا، إما أن يرفعها إلى حذو المنكبين. المنكب هو مجتمع ما بين العضد والكتف، أو إلى محاذاة الأذنين، يعني إلى فروع الأذنين، أعلى الأذنين. هذه سنة وهذه سنة، يفعل هذا تارة وهذا تارة، كما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام. قال: ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. هذا من المؤلف رحمه الله في بيان الحكمة من تكبيرة الإحرام، وأنه إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله تعالى. إن ثبتت هذه الحكمة فالحمد لله، وإلا يكفينا في هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في رفعه ليديه. قال: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن. يعني إذا رفع من التكبير، أو عفوا إذا فرغ من التكبير، فالمستحب أن يقبض كوع يسراه بيمينه. وضع اليد اليمنى على اليسرى جاء على عدة صفات. الصفة الأولى أن يقبض بكفه الأيمن على شماله، والحنابلة يقولون كما ذكر المؤلف هنا: يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر. وهذه الصفة دليل هو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، أخرجه النسائي. لكن ما المراد بالكوع؟ نعم هذا المرفق، العامة يسمونه كوع، وهو مرفق. هذا ليس مرادا. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام. وأما العظم الذي يلي الخنصر فهو الكرسوع. وأنشدوا يعني بيتين تضبط لك هذا، قالوا: عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. إذن الكوع هو هذا العظم الذي يلي الإبهام، والعظم الذي يلي الخنصر يسمى كرسوع، وبينهما الرسغ. فقول الحنابلة إنه يقبض بيمينه على كوعه، يقبض هكذا. إذن هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ودليل حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: فكبر ورفع يديه حتى حادت أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، رواه أبو داود. يعني هكذا، على كف اليسرى وعلى الرسغ وعلى أول الساعد، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة وضع اليمنى على الذراع اليسرى، وضع اليمنى على الذراع اليسرى، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. إذن هذه الصفة، أن يضع كفه اليمنى على الساعد، لا يضع على الكف اليسرى شيء ولا على الرسغ شيء، ولا يقبض على الكوع. إذن عندنا كم صفة الآن؟ ثلاث صفات. الأولى أن يقبض اليمنى على الشمال كما جاء في السنة، والحنابل يقولون يقبض على الكوع. والقول والصفة الثانية يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، والثالثة أن يضعها كلها على الساعد. قال: ويجعلهما تحت سرته، يعني أن السنة أن يجعل يده أو يديه تحت سرته، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واحتجوا بأثر علي رضي الله عنه: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه الإمام أحمد. ولكن هذا الحديث قال عنه النووي في المجموع، أو عفوا في شرح مسلم، قال عن الحديث: ضعيف متفق على تضعيفه. وأيضا ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. هذه المسألة فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد، ذكرها ابن رجب في فتح الباري، قال: اختلف القائلون بالوضع، هل يضعهما على صدره، هذه رواية، أو تحت سرته، هذه الرواية الثانية وهي المذهب، أو يخير بين الأمرين، على الصدر أو تحت السرة. قال: على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد. رواية الوضع على الصدر هي اختيار من المشايخ، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني. وحجتهم في ترجيح هذه الرواية حديث وائل رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. قال: ومعناه ذل بين يدي ربه، يعني معنى وضع كفه الأيمن على كوعه الأيسر وجعلهما تحت سرته أن فاعل ذلك متصف بالذل بين يدي ربه عز وجل. قال: ويستحب نظره إلى موضع سجوده. قرأت هذا الشيء. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته، ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وقوله وبحمدك قيل معناه: أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. يقول: يستحب نظره إلى موضع سجوده، هذا من السنة، بحيث ينظر إلى موضع السجود ولا يتعداه. وهذا يدل له حديث عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، خرجه الحاكم. وأيضا جاء عند البيهقي والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، وعللوا لذلك بأنه أخشع للمصلي وأكف لبصره. استثني من ذلك بعض الأحوال. ذكر المؤلف حالة واحدة مما يستثنى، وهي حال الإشارة بالسبابة في التشهد، فإن السنة أن ينظر إلى سبابته، وذلك لما روى أبو داود من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصره إشارته. يضاف لما يستثنى من النظر إلى موضع السجود في حال الخوف، فإنه إذا وجدت حاجة إلى أن ينظر عن يمينه أو عن شماله أو أمامه، يعني غير موضع السجود، فإنه لا حرج عليه في ذلك. وهذا يدل له حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. دل هذا على أنه يجوز أن يلتفت عند الخوف، عند الحاجة، ولا حرج عليه في ذلك، لكن في غير ما يستثنى السنة أن ينظر إلى موضع سجوده. قال: ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، إلى آخره. دعاء الاستفتاح من المستحبات في الصلاة، وسواء استفتح بهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله أو بغيره مما ثبت. المؤلف بين معنى الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، معناها تنزيه الله عز وجل، يعني سبحانك معناها تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وبحمدك يعني أنه ينزه جل وعلا تنزيها مقرونا بالحمد، وحمد الله عز وجل معناه وصفه جل وعلا بالكمال محبة له وتعظيما. قال: وتبارك اسمك، أي كثرت وعظمت بركاتك، وهذا مختص بالله عز وجل، فلا يجوز أن يقال تبارك في حق المخلوق، وإنما يقال في حق المخلوق مبارك، أنت يا فلان مبارك، ما نقول تباركت علينا يا فلان، هذا لفظ خاص بالله جل وعلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالمقصود أن هذا اللفظ تبارك لا يطلق على المخلوق. وتعالى جدك، المعنى ارتفعت عظمتك وارتفع غناك، ولا إله غيرك، هذا معنى كلمة التوحيد، لا معبود بحق سواك. الإمام أحمد رحمه الله اختار هذا الاستفتاح، اختار هذا الاستفتاح، وهذا الاستفتاح ثبت عن عمر في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه كان إذا صلى فكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث عائشة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما. للفائدة تراجع كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول، حيث ذكر عدة صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أيضا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أيضا: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، وغيرها كثير. فهذا يطبق عليها القاعدة التي تقدمت مما ذكره ابن رجب رحمه الله أنها سنة وردت على أنواع، فيؤتى بهذا تارة وبهذا تارة لما تقدم من الفوائد. ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعود من الوارد فحسن. نعم، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من السنة، ويكون ذلك سرا قبل القراءة. ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. هذه صفة في الاستعاذة، دليلها ما جاء في القرآن من قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ما هو ظاهر الآية؟ أن الاستعاذة تكون متى؟ قبل أو بعد؟ ظاهر الآية نقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ، لكن هذا ليس مراد قطعا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يستعيذ ثم يقرأ، فدل هذا على أن المراد بقوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن، يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. الصفة الثانية أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والصفة الثالثة أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود. لكن ما معنى قوله من همزه؟ قالوا الهمز هو الخنق، نوع من الصرع والجنون، والنفخ هو الكبر، وأما النفث فقيل هو الشعر، يعني الشعر الباطل، وقيل هو السحر، ولا مانع من حمل المعنى عليهما جميعا. هنا مسألة، هل الاستعاذة في الصلاة تكون في الركعة الأولى فقط أو في جميع الركعات قبل القراءة؟ أكثر العلماء وهو اختيار ابن القيم رحمه الله على أنها مرة واحدة تكون في الركعة الأولى، واحتج لهذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت. خرجه مسلم. ما وجه الدلالة؟ نعم، قال استفتح القراءة ولم يسكت. لو كان يستعيذ سرا فسكت هنيهة ثم بعد ذلك قرأ. نعم. ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال. نعم، يقول يبسمل سرا، هذا أيضا من السنة أن يأتي بالبسملة قبل القراءة وتكون سرا. والبسملة آية من كتاب الله عز وجل، ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما هي آية مستقلة تفصل بين كل سورتين عدا سورة الأنفال وبراءة، وذلك لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف لما جمعوا في زمان عثمان رضي الله عنه. يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة ما أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وجه الدلالة أنه قال الحمد لله رب العالمين، لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت آية منها لذكرها. أيضا يأتي بها سرا كما هو قول جماهير أهل العلم لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وجاء عند مسلم هذا في الصحيحين، وجاء عند مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. نعم. ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. تقدم هذا في أول الكتاب أنه يسن أن يبتدأ أو تبتدأ الكتب بالبسملة، فقد كتبها سليمان عليه السلام في كتابه لملكة بلقيس في قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان. يستحب الإتيان بالبسملة في جميع الأفعال تبركا بها واستعانة بها، ولأنها تطرد الشيطان، كما عند دخول المنزل وعند الخروج منه كما تقدم معنا في الدرس الماضي فيما جاء في السنة: أقول بسم الله توكلت على الله. أيضا في غير ذلك مما جاء في السنة. والمقصود هنا أنه يؤتى بالبسملة تبعا لاستقلالا، فيستحب أن يأتي بها تبعا للفعل، عند الدخول يأتي بها، عند الخروج، عند الجماع، عند غيره مما جاء في السنة أنه يسمي أو يأتي بالبسملة، فهي تكون تبعا لاستقلالا، يعني ليست كالحمدلة وليست كالتسبيح يسن مطلقا، لا، هي إنما تكون تابعة لغيرها عند الفعل. من طردها للشيطان ما جاء في السنة أن الإنسان إذا دخل بيته فذكر اسم الله عز وجل قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه، وذلك لأن الشعر مظنة للهجاء والفحش وسيء القول، فلا يليق أن يبتدأ بالبسملة. أما إن كان الشعر حقا كما في المنظومات التي تقرب العلم، أو في الثناء على الله عز وجل بالشعر، أو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء لا غلو فيه، فهذا كله مما يحمد، فلو ابتدأ بالبسملة فلا حرج. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث: لا صلاة لمن لم الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، إياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية فيها آية الكرسي، وفيها 11 تشديدة، ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة. طيب، قال: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة بعد أن يستعيذ ويأتي بالبسملة، يشرع في قراءة الفاتحة، ويجب أن تكون القراءة مرتبة، فلا يقدم آية على آية، وأيضا يجب أن يقرأها متوالية، فلا يقطع القراءة بين آياتها، يعني لا يفصل فصلا طويلا غير مشروع، لا يفصل بين آياتها بفاصل طويل عرفا غير مشروع، لأن الفاصل قد يكون مشروعا، كما لو سأل الله عز وجل من فضله عند آية من آياتها صراط الذين أنعمت عليهم فقال أسأل الله أن يجعلني منهم مثلا، هذا يكون في قيام الليل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فاصل يسير ومشروع. فالمقصود أنه إذا لم يفصل بينها بين آياتها بفاصل طويل فإنه حينئذ تكون القراءة صحيحة، فإن فصل بفاصل طويل لم تصح. أيضا يستحب أن يقرأها مرتلة فيتمهل في قراءتها ويقف عندك كل آية كما سيأتي. أيضا التشديد الذي في الفاتحة يجب عليه أن يعتني به وأن يأتي بالحرف مشددا، فإن ترك تشديدة واحدة لم تصح الفاتحة، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فإذا ترك التشديد كما لو ترك حرفا من الفاتحة. ومن المعلوم أن من ترك حرفا مجمعا عليه فإنها لا تصح قراءته، لكنه لو استدرك فرجع وأتى بما ترك فحينئذ تصح القراءة. يعني لو قال إياك، هذا خطأ شائع، ما يقول إياك، يقول إياك نعبد، خفف الياء، فإذا رجع وقرأها قراءة صحيحة فإن ذلك لا يضر ما دام الفاصل يسيرا. أيضا لو أخطأ في الترتيب فنبه ثم رجع وأتى بها مرتبة فإن هذا أيضا لا يضر. قال وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا فإنها ركن فيها. واللفظ الذي ذكره المؤلف هذا متفق عليه من حديث عبادة رضي الله عنه، جاء في رواية عند الدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، وقال هذا إسناد صحيح. قال وتسمى أم القرآن، تسميتها بأم القرآن ورد في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، قال لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر إلى آخره. لو تأملنا في سورة الفاتحة وهي أعظم سورة كما سيأتي، فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، هذا فيه توحيد الألوهية من قوله لله، فإضافة الحمد إلى الله عز وجل هذا من توحيد الألوهية، وقوله رب العالمين هذا في توحيد الربوبية، وفيه أيضا توحيد الأسماء والصفات من اسم الرب، وفي قوله الرحمن الرحيم أيضا هذان اسمان لله عز وجل متضمنان لصفة الرحمة، ففي إثبات توحيد الأسماء والصفات، وقوله مالك يوم الدين هذا أيضا فيه توحيد الربوبية، فهو جل وعلا هو المالك، فالرب هو المالك المتصرف جل وعلا، وفيه إثبات المعاد من قوله يوم الدين، فيوم الدين هو يوم الجزاء الذي يجازي الله عز وجل فيه العباد على أعمالهم. إياك نعبد وإياك نستعين هذا فيه أيضا توحيد الألوهية، وكما ذكر الشيخ أن العبادة مبنية على الأمر والنهي. إياك نستعين الاستعانة فيها التوكل على الله عز وجل. وتأمل هنا في تأخير ما حقه التقديم، أو تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. إذا أردنا أن نعرب إياك نعبد، نعبد فعل والفاعل ضمير مستتر والمفعول إياك مقدم، والقاعدة في العربية أن التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فيفهم الذي يعرف لغة العرب من قوله جل وعلا إياك نعبد أي نعبدك جل وعلا ولا نعبد سواك، ففيها معنى التوحيد. وإياك نستعين أي نستعين بالله عز وجل ولا نستعين بغيره، لتقديم ما حقه لتأخير، لتقديم ما حقه التأخير. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا كما قال الشيخ فيه التنبيه إلى طريق الحق وأهله، وهم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وفي قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا التنبيه على طريق أهل الغي والضلال. المستحب أن يقف القارئ عند كل آية من الفاتحة، وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. هذه قراءة يقطع قراءته آية آية، رواه أبو داود. قال أبو داود: سمعت أحمد، يعني الإمام أحمد، يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين. فالمقصود أنها قراءتان سبعيتان، فالسنة في هذا أنه يقف على رؤوس الآية، فجمع آيتين أو ثلاث هذا خلاف السنة. ذكر الشيخ أيضا أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، ودليل ذلك حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أو لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأما آية الكرسي فهي أعظم آية في كتاب الله، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما سأله عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني ليكن العلم هنيئا لك. هذا أخرجه مسلم في الصحيح، فدل على فضيلة هذه الآية. قال: وفيها 11 تشديدة، في الفاتحة 11 تشديدة. البسملة يقول فيها ثلاث: في الله والرحمن والرحيم، وأيضا الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فيها ثلاث، ثم الحمد لله إيش؟ رب، رب فيها شدة، رب العالمين، الرحمن الرحيم أيضا فيها اثنتين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين فيها اثنتان أيضا، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط فيها شدة، المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين، الذين فيها شدة أيضا، وأيضا شدتان في الضالين. هذه يعني 11 تشديدة لا بد أن يأتي بها القارئ، فإن ترك تشديدة واحدة لم تصح الفاتحة منه، وإذا لم تصح الفاتحة لم تصح الصلاة، لأن الفاتحة ركن في الصلاة. قال: ويكره الإفراط في التشديد بحيث يزيد على حرف ساكن، لأنها أقيمت مقامه، فإذا زادها عن ذلك زادها عما أقيمت مقامه. والإفراط في المد لأنه ربما جعل الحركات حروفا، وهذا أمر يقع فيه بعض القراء، يعني مثلا في كلمة يقولون بعضهم يقول إيش؟ يقولون، كأن الآن زاد إيش؟ زاد حرفا، أشبع الحركة إشباعا زائدا، فينبغي له ألا يمد ما لا يمد، وما يمد يمده بحسب ما هو معروف في علم التجويد. قال: فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة. قرأنا هذا، يعني إذا فرغ من قراءة الفاتحة سكت سكتة لطيفة ثم يقول آمين، ليعلم أن كلمة آمين ليست من الفاتحة وإنما هي طابع الدعاء، ولا يخفى أن الفاتحة اشتملت على دعاء اهدنا الصراط المستقيم، فحينئذ يناسب أن يؤتى بعدها بكلمة آمين، يعني اللهم استجب. الدليل على مشروعية التأمين قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ولكن ما معنى موافقة تأمين الملائكة؟ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، ما المراد بالموافقة؟ قيل المراد الموافقة في الإجابة، وقيل في الزمان، وقيل في الصفة من إخلاص الدعاء لله عز وجل. قال: يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، يعني يسن أن يكون الجهر في الصلاة الجهرية من الإمام والمأموم معا، لا يسبق المأموم الإمام ولا يأتي بالتأمين بعد الإمام، بل يكون معه، فإذا شرع الإمام في التأمين شرع معه المأموم. وهذا خلاف ما عليه عمل كثير من الناس اليوم، فبمجرد ما يقول الإمام ولا الضالين يبادر المأمومون فيقولون آمين قبل الإمام، والسنة أن ينتظروا حتى يشرع الإمام في التأمين فيشرعوا معه. الدليل على هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. هذا دليل على الجهر بها. وأما الدليل على أن المأموم يجهر بها إذا شرع الإمام، فما روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قال الإمام، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. وبناء على هذا فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا شرع الإمام في التأمين، إذا شرع الإمام في التأمين فإنك تؤمن. وهذا يدل له حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذن معنى إذا أمن إذا أراد التأمين، ليقع تأمين الإمام والمأموم معا. يوضح هذه المسألة أكثر رواية النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ أن الملائكة يؤمنون، وأن الإمام يؤمن، والمأمومون يؤمنون. إذا وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة متى تؤمن؟ إذا أمن الإمام، فدل على أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام. قال: ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة. يستحب عند الحنابلة أن يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بقدر ما يتمكن المأموم من قراءتها. وحجة الحنابلة في هذا حديث سمرة كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. فعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أخرجه أبو داود ولكن ضعفه الألباني. واحتجوا لهذه المسألة عن الحنابلة بتعليل، قالوا لأجل أن يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة ثم ينصت لقراءة إمامه. والقول الثاني في هذه المسألة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام إنما يسكت سكتتين، الأولى بعد تكبيرة الإحرام يعني سكتة الاستفتاح، وهذا يدل لها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، لأبي وأنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، دل على أنه يسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. هذه السكتة معروفة ومتفق عليها أنها لأجل الاستفتاح. السكتة الثانية التي يرى شيخ الإسلام بعد الفراغ من القراءة، بعد الفراغ من القراءة كلها يعني قراءة الفاتحة والسورة، فإذا فرغ من قراءة السورة التي بعد الفاتحة سكت سكتة لطيفة، قالوا لأجل أن يتراد إليه نفسه ثم يكبر للركوع. أما السكتة التي بعد الفاتحة فيقول شيخ الإسلام أنها غير مشروعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتة تتسع لقراءة المأموم الفاتحة، ولو كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام لتوافرت الدواعي على نقله، وما تقدم من حديث سمر رضي الله عنه يعني عرفتم الكلام عليه. نعم صلى الله عليه. مسألة شيخ سم؟ مسألة يعني بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية تكون ركن في حقه قراءة الفاتحة المأموم في الصلاة الجهرية؟ نعم على الخلاف، لعله يأتينا إن شاء الله في موضعه. هل المأموم يقرأ يعني يلزمه قراءة الفاتحة أو لا، خلاف هل الصلاة سرية أو جهرية، هذا في خلاف، ولكن الأقرب في هذا والله أعلم أنه يقرأها في السرية والجهرية، لحديث عبادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال هذا في صلاة الفجر، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه إن شاء الله لا يأتي الكلام عليها، لكن يقرأ يعني إذا شرع بعض الأئمة لا يأخذ مذهب الحنابلة، يعملون بهذا القول المترجح عند شيخ الإسلام، فيشرع في القراءة بعد الفاتحة مباشرة، فيقال للمأموم تقرأ الفاتحة فقط ثم تنصت لقراءة إمامك. والتأمين أحسن الله في خارج الصلاة يؤمن إذا، نعم يؤمن إذا قرأ الفاتحة خارج الصلاة يستحب أن يقول آمين. ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لازمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. ثم يقرأ البسملة سرا. يقول من يجهل الفاتحة أولا يقال يلزمه التعلم، كما لو كان حديث عهد بإسلام فيلزمه أن يتعلم الفاتحة لأنها ركن كما تقدم ولا تصح الصلاة إلا بها، فوجب أن يتعلمها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا لم يتعلمها مع كونه قادرا على التعلم نقول لا تصح صلاته لأنه ترك ركنا مع إمكان الإتيان به. أما إذا كان لا يحسن أن يتعلم الفاتحة عند الصعوبة جدا في التعلم أو بعد إسلامه حديث عهد بإسلام يحتاج إلى وقت، ربما يحتاج إلى صلاة صلاتين حتى يتعلمها، فالمقصود أنه إذا كان معذورا في عدم تعلم الفاتحة فإنه ينتقل إلى الذكر الوارد في الحديث الذي ذكره المؤلف. والحديث الذي ذكره المؤلف جاء عند أبي داود بلفظ: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه أبو داود. قال: ثم يقرأ البسملة سرا، يعني كما تقدم في قراءتها قبل الفاتحة، لكن إذا كان سيقرأ من وسط السورة مثلا لن يبتدئ سورة فإنه لا يبسمل، وإنما المؤلف سار في هذا على السنة كما سيأتي أنه يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة. قال: ثم يقرأ سورة كاملة، يعني في الركعتين الأولين بعد الفاتحة يقرأ سورة كاملة، وبعد الفاتحة من الركعة الثانية يقرأ سورة كاملة كما فعل إمامنا في هذه الليلة وفقه الله وزاده علما. والحقيقة أن عمل كثير من الأئمة على خلاف السنة في كونهم لا يقرؤون سورة كاملة بعد الفاتحة. هذه السنة. تأمل أنت فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، ماذا كان يقرأ في الجمعة والعيدين؟ سورة سورة ولا لا؟ في فجر الجمعة سورة وسورة، وهكذا لما معاذ رضي الله عنه أطال بالجماعة الذين صلى بهم ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، ونحوها من السور، فكان يذكر له سورا. فهذا هو الغالب في هديه عليه الصلاة والسلام، أن يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة في الركعة، أو أنه يأتي بسورة واحدة يقسمها بين الركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام في قراءة الأعراف لما قرأها في المغرب قسمها في الركعتين. أما انتقاء آيات من سورة البقرة أو من غيرها من السور فهذا وإن كان جائزا لكن هذا لا يعرف في السنة. ومن عنده علم في هذا فليفيد. أنا لا أعلم أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بعض آيات من سورة بعد الفاتحة في الفريضة، هذا ما يعرف. نعم جاء في النفل في ركعتي الفجر القبلية الراتبة جاء أنه عليه الصلاة والسلام آية من البقرة وآية من آل عمران كما لا يخفى، وهذا في النفل. أما في الفريضة فلا يعرف. نعم قرأ عليه الصلاة والسلام مرة إحدى السور ثم أصابه سعال فلم يكمل القراءة، هذا لعذر فيما يظهر. فالمقصود أن يحيي الأئمة السنة في هذا، وأن يقرأوا سورة كاملة بعد الفاتحة في كل ركعة، أو سورة يقسمها في ركعتين، وكون ينتقي آيات هذا لا حرج وجائز. لا، ليس المقصود من هذا الكلام أنه لا يجوز، لكن المقصود أن المصلي ينبغي له أن يحرص على السنة. قال: يجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة. يجوز قراءة آية بعد الفاتحة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله استحب أن تكون طويلة كآية الدين مثلا أو آية الكرسي، وعللوا لذلك لأجل أن تشبه بعض السور القصار. هذا كله على الجواز، أما السنة قد عرفتموها. قال: فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. إذا كان يقرأ القرآن في غير الصلاة فإنه إما أن يجهر وإما أن يسر بحسب القراءة، إن كان المصلحة في الجهر جهر، وإن كان المصلحة في الإخفات فإنه يسر. قال: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف إلى آخره. السنة في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي بقية الصلوات الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. والمفصل يبدأ على القول الراجح من سورة قاف إلى الناس، سمي مفصلا لكثرة الفواصل بين سوره. والمؤلف رحمه الله احتج لكونه يبدأ من قاف بهذا الحديث، قال لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا إلى آخره. ثلاثا يعني بذلك البقرة وآل عمران والنساء، لأنك لو ابتدأت بالفاتحة ما يستقيم الاستدلال، يكون المفصل يبدأ بالحجرات. المراد أنهم يبدأون بالبقرة وآل عمران والنساء، هذا يعتبر قدر معين. ثم اليوم الذي بعده خمس سور، ثم سبع سور، إلى أن يصل إلى المفصل، فحينئذ يكون بدايته من قاف. أما تقسيم المفصل فطواله من قاف إلى نهاية المرسلات، وأوساطه من النبأ إلى نهاية الليل، وقصاره من الضحى إلى سورة الناس. هذا أيضا من السنة كما ذكر المؤلف، ودليله حديث سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. رواه النسائي. وقال حافظ في بلوغ المرام: إسناده صحيح. وهذا الذي ورد في الحديث محمول على الأغلب، فالغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الفجر من الطوال، وفي العشاء من الأوساط، وفي الفجر وفي المغرب من القصار، لكن ثبت عنه خلاف ذلك. ففي المغرب ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالمرسلات، وثبت عنه أنه قرأ بالطور، وقبل قليل ذكرت أنه أيضا صلى بالأعراف. فكون أحيانا يأتي بما هو أطول لا حرج، لكن ينبغي أن يكون الغالب هو ما تقدم. إذا وجد عارض يقتضي التخفيف كسفر أو مرض أو خوف أو نحو ذلك، فالإمام ينبغي له أن يراعي ذلك، وهذا يدل له يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخفف عند وجود العارض، وأيضا يدل له فعل الزبير رضي الله تعالى، أو عفوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، في قصة طعن عمر رضي الله عنه في البخاري، لما أخذ بيد عبد الرحمن وقدمه لما طعن عمر رضي الله عنه، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة لأجل أن المقام يقتضي التخفيف. فالمقصود أنه في حال السعة يلتزم السنة، هذا الذي ينبغي، وأما في حال العوارض فلها ما يناسبها. نعم. ما يسلم ولا يكره ولا بأس بجهري، بقي شيء؟ نعم. شرحت الشيخ له ويكره أن يقرأ في الفجر من قصار، شرحت هذا الشيخ. ما قرأته يعني؟ أعيد قراءته. وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل واحد. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. نسخة مختلفة تطلبون الشيخ؟ ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه. ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. نعم، يقول لا بأس أن تجهر المرأة في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر، لا بأس أن ترفع صوتها، لكن هذا مقيد بأن لا يسمعها رجل أجنبي عنها، لما يخشى من الفتنة بصوتها. ولهذا المرأة إذا صلت مع الرجال وناب الإمام شيء قال عليه الصلاة والسلام فلتصفق النساء، مع وجود المقتضي الآن لتنبيه الإمام، ومع ذلك أرشدها عليه الصلاة والسلام لما يحصل به المقصود لئلا يسمع صوتها. نعم. والمتنفل نعم. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. نعم، المتنفل في الليل يراعي في ذلك المصلحة، إن كان قريبا منه من يتأذى بقراءته، كما لو كان هناك نائم أو من هو مشتغل بقراءة ونحو ذلك، فلا يؤذيه بالقرآن فيسر في قراءته. وأما إذا لم يوجد هذا المعنى، أو وجد مصلحة في جهره بالقراءة كوجود من يستمع إليه وينتفع بقراءته، فحينئذ الأفضل له أن يجهر بالقراءة. قال وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. الجهر فيما يجهر به في الصلاة، والإسرار فيما يسر به فيها، هذا كله من السنة. فإذا خالف فجهر في محل الإسرار أو أسر في محل الجهر، نقول خالف السنة والصلاة صحيحة والقراءة صحيحة. ولهذا لو أنه سهى، يعني صورة مسألة، صور مسألة حتى يتضح الأمر، لو أن الإمام سهى في صلاة المغرب فلم يجهر بالقراءة، فقرأ الآية الأولى والثانية والثالثة من الفاتحة سرا ناسيا، فتنبه أو نبه من قبل الجماعة، ثم أكمل بقية الآيات من الفاتحة جهرا، هل تصح صلاته أو لا؟ نعم تصح صلاته. العامة قد يستغربون ولا لا؟ طبعا نقول لو أنه أعاد وقرأ السورة كلها جهرا لا حرج في هذا، لوجود المصلحة، لا يحصل تلبيس على الناس. لكن لو أنه بنى على قراءته سرا وأكمل الباقي جهرا، فالصلاة صحيحة، لأنه ترك سنة في عدم الجهر في الآيات الأولى فقط. نعم. وترتيب الآيات واجب، لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. نعم. يقول يجب على القارئ الترتيب عند قراءة الآيات، لأن هذا بالنص وقد أجمع عليه، لا يجوز أن يقرأ آية ثم يقرأ الآية التي قبلها. أما ترتيب السور فهذا محل خلاف، فمنهم من قال إنه بالنص، ومنهم من قال إنه بالاجتهاد. والمؤلف عزى القول بالاجتهاد في ترتيب السور إلى جماهير العلماء. وبناء على هذا القول فتجوز قراءة السورة ثم تقرأ السورة التي قبلها، وهذا يدل له فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي في الليل ودخل معه حذيفة رضي الله عنه فقرأ عليه الصلاة والسلام سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فخالف الترتيب هنا، فدل هذا على الجواز. لكن ما هو المستحب؟ المستحب أن يقرأ على ترتيب المصحف، لأن هذا هو الذي أجمع عليه الصحابة لما كتبوا المصحف، كتبوه بهذا الترتيب للسور، ولا شك أن سنتهم رضي الله عنهم سنة متبعة. نعم. وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. نعم، كره الإمام أحمد رحمه الله قراءة حمزة وقراءة الكسائي، وعلل الحنابلة لهذا، قالوا لما فيهما من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المد، وقد أنكرها جماعة من السلف منهم سفيان ابن عيينة ويزيد بن هارون، وقالوا أيضا لأنها تتضمن الإدغام الفاحش وفيه إذهاب حروف كثيرة من كتاب الله تعالى ينقص بإدغام كل حرف 10 حسنات. انظر إلى النظر الدقيق، إذا أدغم إدغام شديد يعني غير الإدغام المقبول المعتبر فإن هذا يفوت حرف، وإذا فات الحرف فات على القارئ 10 حسنات. قال والإدغام الكبير لأبي عمرو، يعني كره الإمام أحمد رحمه الله قراءة أبي عمرو للإدغام الشديد فيها. قال في المبدع برهان الدين بن مفلح رحمه الله وأثنى أحمد على قراءة أبي عمرو غير أنه كره إدغامه الكبير. وعنه عن الإمام أحمد يحرم، وقال عنه تكره قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الكسر والإدغام الشديدين وزيادة المد. فعلى هذا إن أظهر ولم يدغم وفتح ولم يمل فلا كراهة. ثم قال والصلاة بجميع ذلك صحيحة نص عليه، يعني الإمام أحمد. إذن الإمام أحمد إنما كره هذه القراءات الثلاث لما فيها مما تقدم، لكن لا يعني ذلك أنه لا يرى صحة من قرأ بها، فالقراءة في الصلاة بها صحيحة والقراءة صحيحة، إلا أنها مكروهة عنده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نقف على هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بعض العلماء لا يفرق بينهما، المستحب هو السنة، وبعضهم يفرق فيقول السنة ما ثبتت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المستحب فما دلت عليه أدلة عامة في الشريعة. ولكن مرادي ومراد المؤلف هنا فيما يظهر واحد، إذا قلت مستحب أو سنة المراد واحد. هو جائز، ما نقول لا يجوز، لكن الكلام على السنة ما هي؟ أنت إذا تأملت في الفريضة، الصحابة رضي الله عنهم متوافرون خلفه وينقلون سنته في الصلاة، هل نقل أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه في صلاة فريضة قرأ بعضا من سورة، يعني بعض من سورة ولم يكملها في الركعة الثانية، أما إذا كان أكملها في الركعة الثانية هذا ثبت عرفناه، فالدواعي متوافرة على النقل ومع ذلك لم ينقل. لكن من جهة الجواز جائز، ما نقول الصلاة ما تصح أو أن هذا لا يجوز، لا.